إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم تحصل لنا ولأهلنا وأولادنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه وسره ونور الفاتحة.